كيف نوفق بين آيات الأحاديث التي تنهى عن غض البصر وبين مشاهدة عائشة رضي الله عنها للحدث الشيخ؟ تنهى عن غض البصر صحيح لله، تأمر مجتمع تأمر بغض البصر. وبين سماح الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها في مشاهدة رقص الحبشة، وبين حديث اللي عندما كان في جمع الصدقات عندما رأى امرأة سفعاء الخدين. وكيف نوفق بين الآيات التي تأمر بغض البصر وبين ذلك؟ الله سبحانه الأمر واضح إن شاء الله. النصوص بغض البصر النصوص البصر الذي يبنى بغضه هو البصر الذي ليس فيه حالة ومحروعة في تمكينه من النظر. ومرة أخرى عندما أمرنا بصرف النظر لن يمكن يترتب منه حسنة، يعني أن تجر النظرة الثانية إلى النظرة الثالثة يترتب وراء ذلك حسنة. فإذا لاحظنا هذا الطيب زال الإنسان وحصل التوفيق. أي نعم، هذا ثابت من الشارع. فلا تشك أو ما لا تشك أن الرسول صلى الله عليه وسلم من نظر لما صرح للسيدة عائشة لأن تنظر إلى الحرشة، فهنا لا يرد سواء ستار السيدة عائشة بأمرتها الثانية والثالثة وإلى ما شاء الله بحرشة، هذا غير واضح. ومن هنا جاء السماح. وكذلك لما الإنسان يعني يقع في قضية مكالمة مع امرأة أجنبية وتكون هي مترخصة لكشف عن وجهها فهو من الشك يرد الخوف، لكن أحيانا يرفع البصر للمرة الثانية والثالثة وربما أكثر. فالمهم أن الحديث الذي يقول اصرف بصرك، يعني فسر الآية وغضوا وكل المؤمنين غضوا من أبصارهم، والحديث يؤكد ذلك بقول اصرف بصرك أي بصرك الذي لا حاجة لك فيه ويخشى يترتب منه فتنة. أما النظرة اللي فيها حاجة فليست داخلة بالأمر القرآني ولا بالأمر النظري. ومما يؤكد لنا هذا المعنى حديث البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحابه وقالت له إنها تريد أن تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فنظر الرسول إليها وخاف على بصره ورفعه ينظر هذه المرأة، ثم صرف نظره عنها مما أشعرها بأنه لا حاجة له بها. حتى خاض ذاك الرجل قال يا رسول الله أن تهديها، وقال له أنكحتكها بما معك من القرآن. بعد أن طلب منه مهرا لها ولو خاتم الحديد بقوله عليه السلام الفلس ولو خاتم الحديد. قال والله يا رسول الله أدري. فقال عليه السلام قد روايتكها لما معك من القرآن. من هذا القبيل أيضا الحديث الصحيح المعروف: إذا ألقى الله في قلب أحدكم نكاح امرأة قد ينظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما. وبناء على هذا الحديث وما في معناه، رؤيا أحد الصحابة وهو يتعقب ببصره امرأة في إجار لها. تعرفون الإجار أنكم لم تعرفوا، السطر مهجر من فوق، أصعد المرأة مثلا تنقل غسيلها، هذا التنقيب هو الإجار. فرؤية ذلك الصحابي وهو يتتبع ببصره تلك المرأة، وقال له بعض من يراه لعله من التابعين، قال له كيف تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فراوله الحديث أنه في نفسه يتزوجها، ورسول أمره أن ينظر إليها. فإذا النظر الممنوع شيء والنظر المسموح شيء آخر، وبذلك يزول الشر إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.